موضوع الدرس في أعمال الكفار وعقائد الكفار وقبائهم سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة جمع قاء أي في فلات وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري يحسبه الظمآن يزنه الظمآن الأطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مما حسبه. كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه. ووجد الله عنده مقدر فوفاه حسابه لعمله فوفاه حسابه وإجازاه عليه في الدنيا. والله سريع الحساب أي المجازات. أو الذين كفروا أعمال مصيئة كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه يعني الموج موج من فوقه الموج الثاني سحاب أغيم ظلمات بعضها فوق بعض يعني هذه ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب. إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها أي لم يقرب من رؤيتها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي من لم يهده الله لم يهتد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ومن التسبيح صلاة والطير جمع طائر بين السماء صافات حال باسطات أجنحتهن كل قد ألم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون هي تغليب العقل. ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات وإلى الله المصير المرجع. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء كما في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر مثالا ما يتعلق بالمؤمن وبما هداه الله تبارك وتعالى من نور الإيمان، وإن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فاجتمع النوران في قلب المؤمن، نور الفطرة ونور الوحي. نور الفطرة لما؟ لأن الله تعالى كما قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إن الله تعالى يعني جعل نور الفطرة في كل إنسان، كل مولود. فإذا إن الله هداه للإسلام، الآن ما شاء الله جاء نور الإيمان، نور القرآن، نور البراهين الصافية والآيات البينات، فازداد نورا فصار نورا على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، لما؟ لأن الهداية بيد الله سبحانه، القلوب بين أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، أو كما قال. فبذلك إن الله تعالى ذكر مثل المؤمن ونور المؤمن وهداية المؤمن. جاء الآن ذكر ما يتعلق بالأمثلة، كما قال: أولا يضرب الله الأمثال للناس للمؤمنين. ها هنا جاء مثل ما يتعلق بالكافر. لما؟ لأن هذا قاعدة وسنة الله في كتابه، إذا جاء ذكر الصعداء جاء بعده ذكر الأشقياء. يعني إذا جاء ذكر المؤمنين جاء بعده ذكر الكافرين، أهوال الكافرين، قبائح الكافرين، عقائد الكافرين. لما؟ لأن الأشياء تتباين بأزدادها. إذا جاء ذكر الليل جاء بعده ذكر النهار، إذا جاء ذكر الجنة جاء ذكر النار. فتكون أوقع في الذهن إذا جاء الأشياء يعني بأزدادها وبزديها: الإيمان والكفر، النور والظلمة، الجنة والنار، يكون أوقع في الذهن. فبذلك إن الله تعالى في هذه الآيات ذكر أمثلة ما يتعلق بالكفرة، وذكر هاهنا مثالين: والذين كفروا أعمالهم كسراب. المثال الأول. والمثال الثاني: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. جاء مثلين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله تعالى ذكر هاهنا مثالين، لماذا؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب، ثم جاء أو كظلمات. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى: كلما يكون مثلا مثل زائد يكون يعني أوزى وأبين وأوقد يعني وأسهل في الفهم. فبذلك إذا كان واحد مثال جاء مثال ثاني أيضا الذي يبين الأولى ويؤكده ويوزهه إيزاها تاما كليا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الثاني، قال: لا، قالوا واحد مثال يعني ما يتعلق بأعمال الكافر، وواحد مثال ما يتعلق بأكائد الكافر. فبذلك قالوا: لا تكرار وفيها فائدة. لما؟ لأن المثل الأولى قالوا يتعلق بالأعمال، والمثل الثاني يتعلق بعقيدة الكافر. فبذلك قال العلماء: كما جاء ذكر هاهنا بالظلمات، يعني تقريبا ثلاث ظلمات، قالوا هكذا في الكافر لو تأملنا ثلاث ظلمات، كما ها هنا مصر جاء ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة الصحاب، هكذا قالوا، لأن الكافر ظلمة العقيدة، ظلمة القول، ظلمة الأمل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ واحد مثال ما يتعلق بأعمال الكافر، والمثل الثاني ما يتعلق بمعتقده بإعتقاد الكافر. وذكر بعض العلماء قول آخر قالوا واحد مثال يتعلق بأعمال الكافر، والمثل الثاني يتعلق بالكافر نفسه. وزار وأيضا يعني قال بعض العلماء يعني واحد مثال يتعلق بأعماله والثاني بكفره، وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، لكن القول الراجح والقول الحقيقي عند العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن الكافر على قسمين، الكفار على قسمين. بعض الكفرة يعملون أعمال صالحة وأيضا يؤمنون بالآخرة ويرجون أيضا الصلاة، لكن لا يؤمنون بالله، ما عندهم إيمان، ولكن عندهم إيمان بالآخرة ويعتقدون في الآخرة. مثلا حتى اليهود يعتقدون في الله ويعتقدون في موسى عليه السلام ويعتقدون في الآخرة، وأيضا يقول لك لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني يعتقدون بالنار، يعتقدون بنار جهنم. وقالوا أما يعني حتى بعضهم يقولون لا نؤذب مطلقا، لمن نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيقول بعضهم لو عذبنا يعني لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني الأيام الذي كان أسلافنا عبد والعجل، بس هذه الأيام نؤذب في نار جهنم، أما ما سواها فلا. معنى أنهم يعتقدون في نار جهنم. فبهذا كما أن بعض الكفار وبعض المشركين أنهم يعني ينكرون الآخرة مطلقا إنكار، إن هي إلا حياتنا الدنيا بس، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، يعني إنكار عن البعث إنكار كليا، كإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئنا لفي خلق جديد، أبا آباؤنا الأولون، وغير ذلك. هذه قسم من الكفار هم منكرين الآخرة قطعيا إنكار واضح، بس ليس لهم على الآخرة ولا على المعاد ولا الحشر والنشر والثواب، مطلقا إنكار. ولكن بعضهم يعني يعتقدون لا في جزاء. فبذلك قال العلماء لما كان قسم الكفار صار قسمين جاء مثالين. القسم الاول الذي يعتقد الذي يظن لا في جزاء، واللي انا عمل اعمال صالحه لها جزاء، مثاله كسراب. والذي انكارا قطعيا كاملا كليا لا يؤمن بالمعاد، لا يؤمن بالحشر ولا بالنشر ولا بالجزاء، ومثاله ثاني او كظلمات في بحر لجي. فبذلك القول الراجي عند العلماء لما جاء مثالين، لان انواع الكفار على نوعين على قسمين، فبذلك واحد مثال يتعلق بهذا القسم وواحد مثال يتعلق بهذا. فبذلك كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة، وقال بعضهم في شيبة بن ربيعة، قالوا أنهما يذهبان ويلبسان المسوء ويلتمسان الدين ويعملان بعض الأعمال، أعمال حسنة كصلة الرحم والصدقات، وأيضا يعني ما يتعلق بالجيران وغيرها. ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا في الأداء وكفروا، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فماتوا على الكفر. فبذلك قال بعض العلماء کہ هذه الآيات نزلت في عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، يعني ولو نزلت بسبب خاص ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا قاعدة. ولو الآيات نزلت لا شك في ذلك في أسباب خاصة، ولكن العبرة بالعموم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ذكر مثالين لما لأن الكفار على نوعين على قسمين، واحد يعتقد وفي الآخرة ويعمل آمال صالحة ويظن أن له أجر أن له منافع. حتى الآن في الدنيا كم من الكفار يعني أنهم يعملون آمال باعتبار دنيا، يعني يعملون آمال خير، يعني أول يا الآن يعني إذا جاء المصائب أو جاء الحوادث أو الزلازل أو أي شيء في بلاد من أي بلدة من البلاد ولو في بلاد المسلمين، نعوذ بالله، أول ما يأتون يعني الكفار لمساعدتهم. وبذلك وحتى كم منهم الذين بنوا المستشفيات والمدارس والطرقات وغير ذلك من المعاهد وغير ذلك، وأنهم يعني يعملون أعمال باعتبار ظاهر وهم يظنون أن لهم أجر. ولكن هذا قاعدة أصولية کہ الأعمال لا يقبل عند الله إلا بشرطان، الشرط الأول الإيمان. إذا كان إنسان مهما عمل عمل صالح ولكن ما عنده إيمان لا نفعله. أما فائدة في الدنيا، يعني إذا عمل عمل صالح في الدنيا يثنى عليه في الدنيا وقال فلان طيب فلان كذا فلان كذا، المدح والثناء على الناس على ألسنة الناس. وأيضا إن الله رزقه من الأموال ورزقه من الأولاد ورزقه من الصحة ورزقه من العافية وغير ذلك من نعم الدنيا. هكذا إذا يعني لا يكون الإيمان لا يكون عمل مقبول. وأيضا كما جاء إذا لم يكن إخلاص لم يكن عمل مقبول، كما جاء أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. خالصا بمعنى يعني خالصا لله وحده، لا يكون فيها رياء، لا يكون فيها شهرة، لا يكون فيها سمعة، العمل خالص خالص لله. وأن يكون صوابا يعني ما يوافق موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان العمل يعني لا يكون موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مقبولا. فبذلك حتى كما قال بعض الأسلاف لا إله إلا الله، يعني شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، قال معناه ماذا لا إله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه. وأيضا قالوا لا يقبل العمل إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأننا شهدنا هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الآن مثلا ولو عمل، حتى قال العلماء مثلا عمل أنه عمل موجود في مكتوب في التوراة ما وجاء به موسى عليه السلام، ولكن لا، نحن ما شهدنا بموسى كليم الله، شهدنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك الأمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، أي موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وإلا أمل لا يكون مقبولا عند الله مهما يكون، كما جاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ففي الحقيقة هذا هو الآن يعني في أصلنا هذا المشاكل، كأن بعض الإخوة أنهم يعني جاءوا في أعمال وهم يعني حسب هواهم وحسب ما يتمنون وحسب ما يعتقدون كأعمال حسنة، الظاهر حسن، وقالوا كلما رآه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن. فبذلك قالوا الآن قالوا كثير من الأعمال، قالوا ما في بلد فلان وفي بلد فلان وفي بلد فلان مسلمون يرونه حسنا، وكلما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله، قالوا حسنا، رآه المؤمنون. أولا نشوف صفات المؤمنين، قال مراد من المؤمنون من الذي يخالف سنة رسول الله يكون مؤمن؟ المؤمن من؟ والمراد من هذا الآن المؤمنون في هذا الحديث من؟ يعني أصحاب رسول الله هم المؤمنون حقا الذين وصفهم الله تعالى في كتابه، أولئك هم المؤمنون حقا. فبذلك المراد من كما جاء بذلك الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس من؟ أصحاب رسول الله. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني تشبيه بإيمان وتشبيه بالناس برجال من؟ يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، حتى كما قال الله فيهم كي أولئك هم المؤمنون حقا، وكما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم. هم المؤمنون إذا رأوا حسن حسن، لا شك. فما رأيت لما أجمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان على قارئ واحد لصلاة التراويح، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى. لما رأوا حسن حسن عند الله. فبذلك ليس معنى الآن يعني كثرة المؤمنين، الآن نعوذ بالله كثرة المؤمنين في الفساد، كثرة المؤمنين نعوذ بالله في الفجور، كثرة المؤمنين نعوذ بالله في المنكرات. يعني إذا تأملنا كم من المسلمين، فبذلك يا حتى كما ذكر علينا بعض الأساتذة مثالا، قالوا كان الشيخ من ما شاء الله من كبار العلماء ومن كبار المشايخ المجاهدين في سبيل الله اسمه عطاء الله، وأنه كان يخطب يوما فخطب فقال إذا أنا مثلا عندي الأمر وعندي كذا ونحن نحكم شريعة الله ونأتي بكتاب الله، ولا يكون دستور عندنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا. فبذلك قال جلس أمامه رجل يعني عجوز بصر في سن الشيخوخة وهو ينظر إلى وجه الشيخ ويضحك، فلما انصرف خطب خطبة وأنه من ألقى المحاضرة وانتهى من المحاضرة، فجاء إلى هذا الشيخ وقال السلام عليكم، قال لماذا تضحك أنت جالس أمامي وتنظر إلى وجهي وتضحك؟ وهذا للخطيب مشكلة، يعني الخطيب يخطب واحد يضحك أمامه، إنسان يذهب تفكيره. فقال إني تعجبت من قولك، ما شاء الله أنت رجل عالم وأنت رجل، إن الله أعطاك علم وإن الله أعطاك فكر وإن الله أعطاك فهم كتاب الله، وكيف أنت تتوقع إذا أنا فزت في مقابلة أهل الدنيا وأنا نحكم بكتاب الله وكذا؟ ما لك ولا شيء أمامك موجود. قال شوف هذا مسجد، قال نعم، قال طيب هذا إيش؟ قال هذا يعني بيت الأفلام يسمى سينما، يعني هنا فيها بيوت مختصة بهذا في بعض البلدان. قال فانظر صلاة الظهر كم مصليات في المسجد وكم ناس يذهبون إلى هذا البيت، إلى هذا بيت السينما وبيت الأفلام. فقال طيب يأتي في المسجد تقريبا 50 نفرا وهنا يذهب بالألوف. قال هنا يذهبون بالألوف ويدفعون المال، هنا لا يدفعون شيء للصلاة، هنا مسجد مهيأ لهم والماء مهيأ لهم والمراهيد مهيأ لهم ومحلات الوضوء مهيئة لهم، وما شاء الله مسجد مفروشة وفيها مكيف، ولا يؤخذ منها مال ولا يطلب منها كالذي يصلي يدفع ريال، ولكن هنا يدفع ريال، يدفع مال، يدفع فلوس. ولكن بعد هذا هنا بلغ عدده إلى الألوف، هنا ما بلغ عدده إلى المئات. وقال فانظر عدد المؤمنين كم في الألف وكم في البلدان وكم في المدائن. قال أما إعتبار مسلم يعني بإعتبار ولادة، أنه ولد مسلم وأنه سماه أبواه مسلم، هذا شيء آخر، ما شاء الله عددهم كثير. وعدد. واما المؤمن الحقيقي المؤمن المؤمن الذي وصفه الله في كتابه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخر الصفات. كل واحد يبحث عن هذه الصفات كم يوجد فينا وكم لا يوجد فينا. والرسول الذي بينا علامات النفاق كل انسان يبحث ويتامل في اعماله ويتامل في اقواله وافعاله هل يوجد عندنا نعوذ بالله علامات النفاق؟ يوجد واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه كلها او لا يوجد؟ الحمد لله. لما كل انسان محاسب عن نفسه يحاسب عن نفسه يحاسب عن اعماله يحاسب عن اهله كلكم مسؤول عن رعيته. يعني الآن يقال واحد إنسان نعوذ بالله الذي يكون يعني كذابا إلى آخر حد الكذب قالوا هذا رجل لا كبير هذا ما شاء الله شاطر. والرجل الذي ما كذب قد قل إيش اترك هذا يا شيخ إيش هذا هذا متوع واحد هذا أبله مجنون هذا مجنون ما يعرف شيء. لو يعرف شيء هو لكان جالس في المسجد بس يدرس الأولاد ويأكل ولا بلغ إلى الملايين لو كان عنده أقل. كم ناس الذي جاءوا بعد ما شاء الله إنهم كذا لذا هذا مجنون ما يعلم شيء. طيب أبويا هو مدرس ما شاء الله في ولا قال إيش المدرس ما ترك إيش هذا شوف هذا صاحب فلان وهذا صاحب فلان هذا. فبذلك نعوذ بالله هذه الأشياء. فبهذا إنسان إيه هذا الشرط كأعمال مهما يكون حسن ولكن إذا لا يكون موافقا لشريعة رسول الله ذو لا قيمة. يعني أمانة إذا ما شاء الله الكعبة المشرفة إنسان يقبل الحجر الأسود ويمس باليد اليمين الركن اليماني ولكن هذه الركن أنا أيضا من الكعبة ولكن لا يمسى. بعد يقول لا أنا أمسى أربع الأركان وهو مسكين يعتقد ماذا؟ يعتقد حسنا هذا كعبة هذا بيت الله إن الله شرفه كرمه عظمه أول بيت وضع للناس ولكن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك كم من الكفار يعملوا أعمالهم لكن لا عندهم إيمان ماذا ينفع؟ لا شيء. فبذلك قال والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب. السراب لما يسمى سراب؟ لأنه يسرب بمعنى يجري كما يقال سرب بمعنى مذى. وفيها لفظ آخر يسمى الآل. الآل أيضا بمعنى سراب ولكن فرق بين الآل والسراب. الآل كأنه ما يعني ما بين السماء والأرض ثم يرفع إلى الأرض هذا يقال آل. أما السراب إذا كان شدة الحر نصف النهار إنسان يرى من بعيد كأن الماء يجري إلى الأرض. أما رأيت إنسان يسافر المدينة المنورة إذا كان في أيام شدة الحر ومن السيارة يبان من بعيد ما شاء الله كلها ما يجري في فلات من الأرض. فإذا ذهب قريبا لم يجد ثم مر منها يجد أمامه ثم مر منها يجد أمامه ثم مر منها يجد ولا يجد شيء لأنه ليس ما حقيقي وكالذباب وأنه كالسراب. وخاصة يعني إذا كان الإنسان عطشان إذا كان الإنسان عطشان لما لأنه هذا مثل كواحد كان إنسان جائب جوع شديد وجاء واحد طالب علم سأل عنده سؤال قال اثنين كم؟ قال أربع رغيف أربع حب. وقال أنا سألتك اثنين كم؟ قال أنا ما قلت لك أربع حب. لما لأنه هو جيان ما يحاز ما يفكر إلا في الحب. إذا كان عطشان ما يتفكر إلا في الماء. إذا فبذلك إذا كان الإنسان يعني في شدة العطش وشدة الحر ويرى من بعيد سراب يفرى لما يأتي خلاص كأنه لم يجد. لما ما وجد شيئا ازداد حسرة وغما حتى تكون سببا لهلاكه. أحيانا الإنسان يموت لما لأنه يرجو وما ما ما ما جاء سقط على الأرض وحلق مات لم يجد شيء. قالوا هكذا العامل الذي عمل أعمالا وهو يظن أن له أجرا ولكن لما جاء يوم القيامة لا شيء لما لأن ليس عنده إيمان ماذا يجازي به. و وليس فقط هذا کہ ما جوزی علی اعماله الحسنہ بل جوزی علی کفره وعلی سیئاته عقابا عقاب علیم دائم عذاب نار جہنم. فبذلك قال تعالی والذین کفروا اعمالهم کسراب، اعتبار ظاہر یعنی کما هذا راى سراب هكذا کافر راى سراب، هو يظن ويصبه كأن له اجرا وان له مصوبة وان له مكانة عند الله، ولكن لما جاء ما وجد شيئا. وهكذا الكافر والثاني الذي لا يعتقد في الآخرة انه في ظلمات، انه في بحر لجي. اللجي فيها قراءتان عند العلماء، قرأ بعضهم لجي بالضم وقرأ بعضهم لجي بالكسر، يعني العميق الغائر الماء. طيب، فإذا كان إنسان في عمق الماء، يعني أيضا بسبب عمق الماء يعني فيها ظلمة، فإذا فوقه موج وبا فوق الموج موج أمواج أمواج متراكمة بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض أيضا يزيد في الظلم، وإذا فوقه السحاب فتفكر فانظر في هذه الظلمات. لما؟ لأن كما جاء تشبيه الإيمان بالنور وتشبيه الكفر بالظلمات، الكفر ظلمات. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني مثل لأن الكافر